لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل العلم. والمراد بالفضل هنا الزيادة، أي ما فضل عنه وبقيته التي زادت، وليس المراد به الفضيلة كما هو ظاهر من الحديث الذي ذكره البخاري رحمه الله. قال: حدثنا سعيد بن عفير، هو سعيد بن كثير ابن عفير أحد المحدثين في مصر، وكان شعل في الذكاء والحفظ، حتى إن ابن معين عندما رآه انبهر بحفظه. وإذا كان ابن معين ينبهر به فهذا دليل على أنه آية من آيات الحفظ، لأن ابن معين حافظ مكثر، فإذا انبهر بحفظ أحد دل على ذلك عن أنه أتى بالعجب، حتى أنه كان يقول: رأيت في مصر ثلاث عجائب، رأيت في مصر ثلاث عجائب: النيل والأهرام وسعيد بن عفير. يعني هو من العجائب التي في مصر، أي في حفظ، كان شعلة في الذكاء والحفظ. قال: حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني الليث، وهي إمام أهل مصر ومفتي أهل مصر، قال: حدثني عقيل وهو ابن خالد ابن عقيل عن ابن شهاب ومحمد بن مسلم عن حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بين أنا نائم. وذكر الحافظ أن قوله بين هي الأصل فيها بين، إلا أن حركة النون أشبعت فمدت بين. بين أنا نائم أوتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لا أرى الري، وفي رواية أخرى أو في لغة أخرى الري فتح الراء وكسرها، حتى إني لا أرى الري يخرج في أظفاري، وفي بعض الروايات في أطرافي. ثم أعطيت فضلي، أي ما زاد في القدح فوق ما شربت حتى ظهر الري في أظفاري، ثم أعطيت فضلي أي ما زاد عني عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. وذكر الحافظ أن تفسير اللبن بالعلم لاشتراكهما في كثرة النفع بهما، أي اللبن كثير المنفعة وكثير الاستخدام، كذلك العلم أيضا كثير المنفعة. ولا شك أن العلم أفضل من اللبن، لكن اللبن في الرؤيا يعبر بالفطرة ويعبر بالعلم. من رأى أنه يشرب اللبن أو أعطي إلى أو أهدي إليه لبن أو أعطي لبنا، فيعبر هذا بالفطرة الصحيحة ويعبر أيضا بالعلم النافع. فكما أن اللبن شراب وغذاء، أي من شرب اللبن فإنه يكفيه من الشراب والغذاء فإن فيه كفاية، كذلك من حاز العلم فإنه في كفاية وفيه خير. فقل حافظ ابن حجر: وتفسير اللبن بالعلم الاشتراكيهما في كثرة النفع بهما. وقال ابن المنير: وجه الفضيلة للعلم في الحديث، يعني ابن المنير فهم أن فضل العلم هنا على معنى الفضيلة ليس على معنى الزيادة. قال: وجه الفضيلة للعلم في الحديث من جهة أنه عبر عن العلم بأنه فضلة النبي عليه الصلاة والسلام ونصيب مما آتاه الله وناهيك بذلك، يعني البقية التي تبقت من النبي عليه الصلاة والسلام هذه اكتسبت الفضيلة واكتسبت المنزلة العالية بكونها بقية شراب شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المراد بذلك الزيادة. أي قال الحافظ هذا، قاله بناء على أن المراد بالفضل الفضيلة، وغفل عن النقطة المتقدمة وهي أن الفضل هنا بمعنى الزيادة، أي ما فضل عنه. وفيه دليل على مدى علم رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: فشربت حتى خرج إني لأرى الري يخرج من أظفاري. فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أعلم هذه الأمة بالله، وقد صرح بذلك النبي عليه الصلاة والسلام: والله إن أعلمكم بالله أنا، وإن أتقاكم لله أنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام آتاه الله سبحانه وتعالى العلم الذي لم يؤته أحد قبله ولا بعده صلوات الله وسلامه عليه. قال رحمه الله تعالى: باب الفتية وهو واقف على الدابة وغيرها. في هذا فيه دليل على أن الفتية لا يشترط فيها أن يكون المرء جالسا في مجلس علم، ولا يشترط في المفتي أن يكون على هيئة معينة، طالما أنه يفتي بالحق ويوافق الحق فيفتي على أي هيئة كان، سواء كان راكبا على دابة أو كان على جنب أو كان جالسا أو ماشيا. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفتي على هذه الأحوال. قال: حدثنا إسماعيل وابن عبد الله بن أويس قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة ابن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقف في حجة الوداع بمنى، يقال حجة ويقال حجة، يقال بفتح الحاء، وقف في حجة الوداع بمنى. نعم، وبمنى للناس يسألونه، أي أنه صدر وظهر في مكان واسع يسع الناس لأن يجتمعوا حوله ليستفتوه عليه الصلاة والسلام. فجاءه رجل فقال: لم أشعر، وهذا الحديث كما هو ظاهر ما في أنه كان واقفا على الدابة، إنما هذا في رواية أخرى أنه كان على ناقته. في الرواية الأخرى من الحديث نفسه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان على ناقته، فوجاء الناس يسألونه. وقوله الدابة هنا، الدابة لغة كل ما يدب على وجه الأرض، وفي العرف أن المراد بالدابة ما يركب، وفي عرف بعض الناس أن المراد بالدابة الحمار، في عرف بعض الناس أن المراد بالدابة الحمار بالذات من جملة المركوبات، وإلا العرف العام أن كل ما يركب دابة، وفي اللغة كل ما يدب على وجه الأرض دابة. فيقول هنا، وقد جاءت الرواية الأخرى أنه كان واقفا على ناقته صلى الله عليه وسلم، فجاءه رجل فقال: لم أشعر، فحلقته قبل أن أذبح، يعني قبل أن يذبح الهدي، قال: اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر، فنحرت قبل أن أرمي، قال: ارم ولا حرج. فما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. الذي يهمنا هو قوله عليه الصلاة والسلام أفتى وهو على راكب على ناقته، مما يدل على أنه لا يشترط في المفتي أن يكون جالسا بهيئة معينة، لكن لابد أن يعلم أن المفتي إذا كان على هيئة تشوش عليه فهم السؤال وفهم الجواب فلا يجوز له أن يفتي. إذا كان في هيئة تشوش عليه فهم السؤال، يعني مثلا الحين أنت في وقت زحام شديد كما يحصل مثلا بعض الناس أحيانا، يأتي بعد المحاضرة وفيه عدد كبير من الناس في المسجد، وكل هذا يصافح وهذا يسلم وهذا كذا وهذا كذا، يجيك واحد يريد يسأل في هذا الوقت، هذا ما فيش مجال أنك لا تسمع منه ولا تقدر تفهم منه في هذه الحالة، وأنت تسلم على هذا، هذا شدك من هذا شدك من هنا، وأنت تفتي في هذا. يعني ليس المراد أنك تفتي على أي حالة كنت، حتى وإن كنت على حالة تشوش عليك، لا، أما الحالة التي تشوش عليك فلا يجوز لك أن تفتي ولا يجوز لك أن تقضي. فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يقضي القاضي وهو غضبان، والعلماء قاسوا على ذلك حالة أخرى، أن يقضي وهو جائع جوعا مفرطا، أن يقضي وهو خائف، أن يقضي وهو محصور في بوله، مما يؤدي على يعني إلى تشويش الفهم، تشويش على الفهم. فكل ما يؤدي إلى التشويش سواء كان في الفتية أو في القضاء فأنت تمتنع عنه، لكن ليس المراد أنك لا تفتي إلا وأنت متربع وأنت جالس في كرسي الإفتاء أو في مجلس الإفتاء، لا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يفتي وهو على ناقته، كان يعلم وهو على ظهر حماره، كما قال معاذ: كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ كما قال ابن عباس: كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار، فقال: يا غلام، إنه أعلم كلمات. فلا يشترط في الفتية والتعليم أن تكون في هيئة معينة، لكن لا شك كلما كنت في مجلس يعني أكثر اطمئنانا وأكثر، كان ذلك أدعى إلى الإفادة أكثر وأكثر، لكن لا ينحصر أو لا ينحصر مكان الفتية وهيئته على هذه الحالة. قال رحمه الله تعالى: باب من أجاب الفتية بإشارة اليد والرأس. يعني كما أنك يجوز أن تفتي بلسانك فيجوز أن تفتي بالإشارة. تفتي بالإشارة يعني واحد قال لك أعمل كذا تقول نعم تهز رأسك يعني نعم، أو تقول له لا برأسك هكذا، أو تقول له بيدك لا مثلا لا تفعل. فالناس يفهمون بالإشارة كما يفهمون بالمقالة. أنت لو يعني رآك ابنك أو رآك صبي أو رآك واحد من الناس وهو يفعل شيئا وأنت تشير بيدك عليه إشارة تهديد وتخويف يفهم أنك تزجره وأنك تمنعه. الإشارة تقوم مقام اللسان، ولذلك لو أشار الإنسان بشيء يعني قبل منه ونسب إليه حكم هذه الإشارة. النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل الجارية أين الله أشار بيدها إلى السماء، أشار بيدها إلى السماء يعني فوق، فقال اعتق فإنها مؤمنة. الإشارة كافية، الإشارة كافية في إثبات الأحكام ما لم تكن محتملة. ما لم تكن الإشارة محتملة فالاحتمال يدفع الحكم. قال هنا حدثنا موسى بن إسماعيل وأبو سلمة التبودكي المنقري البصري أحد حفاظ أهل البصرة وكان رحمه الله مغفرا، وذكروا أن ابن معين رأى يوما له حديثا على ظهر كتابه. والحديث إذا كان على ظهر الكتاب يعني مثلا هذا كتاب حديث، واحد يكتب حديث مثلا على الغلاف الخارجي هذا، فمحتمل أن هذا الحديث ما سمعه من شيخه، محتمل أن هذا الحديث يعني ألحقه من عند نفسه، ألحقه فوضعه هنا، ومحتمل أن هذا الحديث مثلا ألحق عليه أو غير ذلك. هما الحديث إذا كان في ظهائر الكتب هو موضع ريبة، الحديث إذا كان في ظهائر الكتب موضع ريبة. يذكر أن ابن معين رأى يوما حديثا له على ظهر كتابه فقال له هل سمعت هذا الحديث؟ هل سمعته من شيخ؟ قال نعم. قال احلف لي أنك سمعته، احلف لي أنك سمعت هذا الحديث من شيخك. فغضب موسى بن إسماعيل أبو سلمة وكان من الحفاظ المتقنين، وحس أنه أن تحليفه فرع عن اتهامه، فرع عن اتهامه. فقال له أنت تزعم أنك أخذت عني 30,000 حديث، أنت تزعم أنك سمعت مني 30,000 حديث، فإن كنت كاذبا في هذا فأنا كاذب فيها، وإن كنت صادقا فيها في 30 فأنا صادق في هذا. الإنسان إذا كان صادقا قوله مقبول مطلقا، أو هو متهم في شيء يتهم في كل شيء، لأن الكاذب يرد كل حديثه كما يقول العلماء، ومن عقوبة الكاذب أن يرد عليه صدقه، أن يرد عليه صدقه لكذبه. قال إن كنت يعني تصدقني في 30، ليش ما تصدقني في 30,000؟ 30,000 حديث صدقني، فليش ما صدقني في هذا أني سمعته؟ أن صدقني أني سمعت هذه 30,000، ليش ما صدقني في هذا أيضا؟ وإن كنت تكذبني في هذا كذبني في 30. ثم أقسم له بالله أنه سمع هذا الحديث من شيخه، ثم قال فلانة بنت فلان يعني امرأته طالق إن حدثتك بعد هذا بحديث، يعني حلف بطلاق امرأتي أنه لا يحدث ابن معين بعد ذلك بحديث. وهذا لما يرى من نفسه من الصدق والإتقان، وأن مثله لا يمتحن وأن مثله لا يستحلف، لأن التحليف فرع عن التهمة، فرع عن التهمة. وقصته مشهورة رحمه الله في كذلك أيضا في غير هذا، في عدالته في أمانته. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب وابن خالد قال حدثنا أيوب وابن أبي تميم السختياني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل في حجته، ومر بنا يقال حجة وحجة، فقال ذبحت قبل أن أرمي فأومأ بيده، قال ولا حرج، قال حرقت أي لا حرج يعني معناها سر ما فيها شيء، قال حرقت قبل أن أذبح فأومأ بيده ولا حرج. الحديث هذا واضح بأنه بأن الإشارة باليد، أما الإشارة بالرأس ليس في الحديث هذا إشارة بالرأس، إلا أن الإشارة بالرأس موجود مذكورة في الحديث في حديث آخر في الباب نفسه، سيأتي الكلام على ذلك في حديث أسماء في قصة صلاة الكسوف. قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حد أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان. مكي بن إبراهيم من كبار شيوخ البخاري وصاحب الثلاثيات التي عند البخاري. البخاري عنه عدة أحاديث بينه وبين الرسول ثلاثة عليه الصلاة والسلام، وذلك لعلو سنده. قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن سالم وهو ابن عبد الله بن عمر قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يقبض العلم، نسأل الله السلامة، يقل كما مر بنا في الحديث قبل هذا حديث أنس، يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. وهذا يفسر لنا إيش المراد بكثرة النساء كما مر بنا، يقل الرجال ويكثر النساء بسبب الهرج ويكثر الهرج. قيل يا رسول الله وما الهرج؟ قال هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل، كأنه يريد القتل، إما هذا وإما هكذا الهرج، إما يقول بحرفك أو هكذا، إشارة إلى الذبح والقتل. وهذا يفسر لنا حديث أنس السابق بأن النساء يكثرن والرجال يقلون بسبب القتل، والقتل فتنة نسأل الله السلامة، وإثارة الفتن لا تجوز، ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ففي هذا الحديث إشارة أيضا الفتية بالإشارة باليد. وفي الحديث الأخير في الباب قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام وهو ابن عروة ابن الزبير القرشي قال حدثنا هشام عن فاطمة، فاطمة بنت المنذر بن الزبير يعني شيخته وبنت عمه وزوجته، هي شيخة له في هذا الحديث، وهي بنت عمه المنذر بن الزبير وابن عروة بن الزبير، وهي أيضا زوجته. وفيها أن الرجل إذا تزوج امرأة وكانت عالمة فإنه يتعلم منها ولا يستنكف من ذلك أن تكون شيخته زوجته، طالما أن عندها علما، طالما أن عندها شيئا من الحق يأخذ الحق الذي معها. عن هشام عن فاطمة عن أسماء، وأسماء جدة فاطمة وهشام. إذن عندنا هشام ابن عروة ابن الزبير وفاطمة بنت المنذر ابن الزبير، الزبير زوج أسماء، أسماء زوج الزبير بن العوام، والزبير له ولدان، له أولاد منهم عروة والمنذر، وعروة أتى بهشام والمنذر أتى بفاطمة. هناك عبد الله بن الزبير وغيرهم رضي الله عنهم جميعا. عن أسماء وهي بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أتيت عائشة وهي تصلي فقلت ما شأن الناس، رأت الناس مضطربين ورأت الناس فيهم حركة غير عادية، فأشارت إلى السماء، دخلت في غرفة عائشة فعائشة تصلي فأشارت إلى السماء أنظر إلى السماء، فنظرت إلى السماء فوجدت الشمس فيها كسوف، فإذا الناس قيام، فقالت سبحان الله قلت آية، يعني أسماء تسأل عائشة هذه آية من آيات الله الكسوف هذا، يعني حصلت آية، حصلت علامة من علامات الخوف والفزع، قلت آية، فأشارت برأسها أي نعم، يعني نعم هذا هو موضع الشاهد الإشارة بالرأس، فأشارت برأسها أي نعم، فقمت حتى تجلاني الغشي، يعني قامت تصلي وأطالت القيام حتى تجلاها الغشي، فجعلت أصب على رأس الماء، فحمد الله أي النبي عليه الصلاة والسلام، فحمد الله النبي عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم قال ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار، فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريب لا أدري أي ذلك، قالت أسماء مثل فتنة أو قريب من فتنة المسيح الدجال، يقال ما علمك بهذا الرجل، أي بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا السؤال الملكين، فأما المؤمن أو الموقن، فأما المؤمن أو الموقن لا أدري بأيهما، قالت أسماء، انظر كيف الأمانة العلمية، لا أدري المؤمن أو الموقن، لا أدري بأيهما، قالت أسماء، فيقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا. والتثبيت من الله يا أخوان، والثبات من الله في هذا الموقف، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، نسأل الله السلامة. قال فيقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا، هو محمد ثلاثا، ويقال نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا به، وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، وهذا من شؤم التقليد. سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، هذا من شؤم التقليد المذموم والعياذ بالله، أن الإنسان يتبع مقالة الناس دون أن يعرف صحتها من بطلانها، بل ربما يظهر أن هناك من يبين بطلانها إلا أنه ثقة في من يقلده أو عصبية لمن يقلده فإنه يتبع على ذلك. وكما تعلمون أن التقليد ليس مذموما مطلقا ولا ممدوحا مطلقا، التقليد يكون في حق بعض الناس هو المتعين وهو الموجود، وغيره لا يستطيع غيره، لا يستطيع غيره. وفي بعض الناس لا يجوز في حق من يقلده، فالعامي الذي لا يستطيع النظر في الأدلة له أن يقلد، وليس له إلا هذا. ليس العام أن تقول هو يتبع الدليل، هو لا يفهم ما هو الدليل. حتى إن سأل العالم وأتى له بالآية وأتى له بالحديث ما يفهم إيش المراد من الآية وإيش المراد من الحديث، ما معه إلا أن يسأل أهل الذكر فيقول له هذا حلال افعله هذا حرام اتركه. حتى لو أتى له بالدليل، أنتم تعرفون أن بعض الأدلة دلالتها خافية على كثير من طلبة العلم، دعك من العوام، كثير من طلبة العلم لا يفهمون دلالة الدليل ووجه الشاهد من الدليل على المسألة التي نحن نتكلم فيها، وبصعوبة بالغة فهمه الدليل الواضح. كيف نطالب العامة والبدو والذين لا يعرفون شيئا أن لابد أن يفهموا دليل المستدل؟ هذا غير صحيح، وتكليف الناس بما لا يستطيعونه. إذن في حق هؤلاء يكون لهم التقليد، أما المجتهد فإنه لا يقلد المجتهد، إذا بان له الدليل على خلاف قول المجتهد الآخر لا يجوز له أن يقلده، يتبع الدليل الذي ظهر له. على أنه كما مر بنا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، لا بد للمجتهد أن يقلد ولا بد للمقلد أن يجتهد، هذا شيء لا بد أن تلجأك الأحوال إلى أحد هذين الأمرين. إن كنت مجتهدا فأحيانا تعترضك أمور لم تستوفها بحثا أو دراسة، ولا تجد نفسك إلا تأخذ بقول غيرك من المجتهدين، الشيخ فلان كثير من الحديث، إحنا ممكن أن تكون أنت مجتهدا في الحديث وما معك إلا تصحيح الشيخ الألباني أو تصحيح الحافظ أو تصحيح مثلا ابن خزيمة، أو أن الحديث هذا صححه البخاري أدخله في صحيح وهو صحيح، ما معك إلا هذا. ولو ارتقيت إلى فوق ذلك ونبادات تنظر أنت بنفسك في الحديث، ما معك إلا قول ابن أبي حاتم فلان ثقة، فلان ضعيف، فلان يعني قوي، فلان فيه كذا، أنت ما وقفت على فلان بنفسك، ولكن ثقة فيما يقول العدل فإنك تأخذ بخبر العدل، لكن أنت لا تعرف حقيقة قول هذا العالم، لأن هذا العالم عندما قال ثقة أدار في ذهني حديث هذا الرجل ورأى أنه في الجملة يوافق أو يخالف أو يتفرد، فحكى بحكما عاما قال ثقة. أنت هي تأخذ بخبر العدل، لكن أنت عندما تأخذ بخبر العدل أنت تفهم دليل العدل؟ لا تعرف دليله، لا تعرف دليله في هذه الحالة، فقط أنت واحد يقول لك هذا ليس بتقليد إنما هو عمل بخبر العدل. ما شاء الله، ما هو العمل بخبر العدل هذا هو التقليد، اعمل بخبر العدل. التقليد ألا تعرف دليله ولا تعرف حجته. وأبو حاتم عندما قال فلان ثقة ونظر في مجموع حديثه ورأى أنه يخالف مخالفات تحتمل، من أين لك هذا أنت؟ ثقة فيما قال أبو حاتم أخذت بقوله وقلت هذا قبول خبر العدل، هذا أنت تسميه قبول خبر العدل، غيرك تسميه التقليد. وإذا جئت تبحث ما هو الصحيح في ذلك تجد هذا صحيح، هو تقليد للعدل في قوله، لأن الشريعة أمرت بقبول خبر العدل، ولا يلزمني أن أقول لهم ما دليلك على أنه ثقة، ما دليلك على أنه ثقة. لكن أنا لو نظرت أنا وبحثت فرأيت أن هذا الذي وثقه أبو حاتم هو ليس بثقة، في هذه الحالة ما أخذ بقول أبي حاتم، ولو كان قول أبي حاتم دليلا في نفسه لما جاز لي أن أخالفه، هو اجتهاد منه. فانظر كيف تقليد مركب على تقليد على تقليد، وهكذا لا بد للمجتهد أن يقلد أحيانا، كما أنه لا بد للمقلد أن يجتهد. وهو أنك إذا أردت أن تقلد رجلا من العلماء فتجتهد أولا، هذا عالم وهذا عالم وهذا عالم، أقلد من هؤلاء؟ من أولى هؤلاء بالتقليد؟ من أولاهم بالتقليد؟ من أعلمهم بالله؟ من أكثرهم تحرزا واحتياطا في الفتوى؟ أنا عندما أقارن وأبحث بين هؤلاء الذين أريد أن أقلد أحدهم وأنظر أي هؤلاء أقرب إلى الحق وأكثر علما وأكثر تحرزا واحتياطا في أمر الفتوى، هذا الاجتهاد مني حتى أصل من المراد ومن الذي يستحق أن يقلد، هذا نوع من الاجتهاد، هذا نوع من الاجتهاد. إذن المسألة ليس على الإطلاقات التي موجودة عن طلبة العلم، التقليد مذموم، التقليد غلط، التقليد حرام، ليس هذا على الإطلاق، هذا ليس على الإطلاق وليس صحيحا، ومراعاة يعني ما عليه طريقة أهل العلم الكبار وجمهور أهل العلم هذا أمر كل يوم نزداد به بصيرة، نزداد بصيرة بأن العلماء الكبار ما أقم فراغ. بارك الله فيكم وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.